الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 29 من مجالس التعليق على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية. فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا فيكم بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا نكمل إن شاء الله في هذا المجلس تعليقا على مقدمة مسند الإمام الدارمي، وكنا قد انتهينا في المجلس السابق من باب اتقاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والتثبت فيه، وقلنا أنه كان مبنيا على حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب جديد في مسألة ذهاب العلم، ولعلنا إن شاء الله نحاول أن ننهي الباب كاملا في هذا المجلس. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولجميعنا ولوالدينا والسامعين: باب في ذهاب العلم. أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن قبض العلم قبض العلماء. فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الدارمي رحمه الله تعالى: باب في ذهاب العلم. هذا العنوان ورد عند غيره، ورد عند بنفس هذا العنوان عند الترمذي في جامعه، والبخاري سماه باب كيف يقبض العلم، وعقد غيره من العلماء الحديث بابا قريبة من هذا المعنى. والمقصود به بيان الأمارة التي يكون بها ذهاب العلم، ولا شك أن ذهاب العلم خطر كله أو شيء كله، لكن العلم الصحيح الذي يذهب والعلم الشرعي بالكتاب والسنة. ويقول المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا جعفر بن عون قال أنبأنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال. هذا الإسناد صحيح، وأيضا هذا الحديث متفق عليه الذي سيأتي، ورواه غير البخاري ومسلم. لكن يقول المؤلف هنا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن قبض العلم قبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث عند الدارمي هنا فيه لفظ لم أجده عند غيره، وهي عبارة قبض العلم قبض العلماء. قبض العلم قبض العلماء مبتدأ وخبر، والذي في الصحيحين يقبض العلم بقبض العلماء، وكلا المعنيين صحيح، لكن هذه اللفظة أشبه ما تكون بجملة أو قاعدة. قبض العلم قبض العلماء هذه ما وجدتها عند غير الدارمي، قد تكون موجودة في غير الكتب الستة وغيرها. ثم هنا قال رؤساء، ولكن قبض العلم قبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء، رؤساء جهالا. هذا في الصحيحين رؤوسا جهالا، ووردت أيضا في بعض روايات البخاري رؤساء، لكن الملفت هنا أن المحقق قال رؤساء أن، وأظن أن الرؤساء هنا لا ممنوعة من الصرف. ثم أيضا في قوله فإذا لم يبق عالما، في بعض الروايات فإذا لم يبق عالم، إذا لم يبق عالم بالبناء للفاعل، فإذا لم يبق في هذه الدنيا عالم لذهابهم أو لوفاتهم، وإذا لم يوقي الله عز وجل عالما بتقديره سبحانه وتعالى بأن يموت العلماء كلهم، اتخذ الناس رؤساء أو رؤوسا جهالا، والمقصود بالرؤوس هم السادة القادة، كما سيأتي في الروايات في الآثار والروايات الآتية بأن المقصود هنا الشخص المطاع، سواء كان عالما وضع في مكان العلم وهو جاهل أو في مكان الإمارة. قال فسئلوا، لأنهم نصبوا في هذا المنصب، فأفتوا بغير علم لأنهم جهال، وسيأتي معنا تعلموا قبل أن تسودوا والمعنى الوارد فيها. قال فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. هذا الحديث حديث عظيم، وهو عمدة هذا الباب، وبقية ما سيأتي فيه من آثار وحديث هي مبنية على هذا الحديث. الله عز وجل من فوائده أن الله يمن على خلقه بالعلم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. يقول العلماء أن الله عز وجل إذا من على خلقه بشيء فإنه لا يرجع فيه، لا ينزعه منهم، فالله عز وجل لا يعود في عطيته. فقوله إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن إذا مات العلماء انتهى العلم، لأن الله عز وجل لا أعطى خلقه شيئا فلا يقبضه عنهم، إنما يقبض عنهم بذهاب العلماء. قال أيضا أن الله عز وجل يعني أن فقد العلم يكون بسبب تضييع التعلم، تضييع التعلم، قبض العلم قبض العلماء، إذا لم يوجد عالم لا يوجد من سيتعلم منه. وأيضا فيه وجوب نشر العلم من العلماء، وخطورة أيضا تصدر السفهاء والجهلة، وعظم منزلة العلماء، وأن ببقائهم بقاء العلم، وببقائهم بقاء الحياة، وببقائهم الهدى والسعادة، كما سيأتي في الآثار القادمة. أن خلو المكان من العالم، من العالم يفتح المجال لغير العالم. وفيه أيضا أن وفاة العلماء رزية وأمر مؤذن بخطر، إن لم يخلفوا بعدهم علماء ينقلون العلم جيلا بعد جيل. فيها أيضا خطورة الفتوى بغير علم، وفيها حرمة سؤال من لا يعلم، لأنه قال اتخذ الناس رؤساء أو رؤوسا جهالا فسئلوا، فدليل على أنه لا يجوز سؤال غير العالم. وفيها أن الرئاسة إنما تكون للعلماء، وهذه الأحاديث والآثار القادمة كلها تدل على هذا المعنى. وفيها أن الجاهل خطره على نفسه وعلى غيره. وفيها أن الأصل أن الأرض لا يمكن أن تخلو من عالم، ولذلك استدل بهذا الحديث من يرى جواز خلو الزمان من مجتهد. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبض العلم قبض العلماء، فمعناها أنه سيأتي زمان يخلو فيه الزمان من مجتهد، والمسألة خلافية. وأيضا أن منصب الفتوى هو الرئاسة الحقيقية. ثم إن هذا الحديث وما سيأتي بعده خرج مخرج العموم، وأن لحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قالوا إن هذا يراد به إما أن قبض العلم قبض العلماء يراد به مكان معين، وإلا فالأصل أن الأرض لا تخلو من طائفة على الحق، أو أن بعد إتيان أمر الله حتى يأتي أمر الله، وأن أمر الله إنما يأتي بقبض العلماء أو من أسباب أو من مظاهر إتيان أمر الله الوارد في حديث لا تزال طائفة من أمتي يكون بقبض العلماء. وفيها أن فتوى غير العالم يتحمل تبعتها إذا أفتى بغير علم، وقد يؤخذ منها ضرر الجناية إذا تسببت في ضرر على المستفتي فإنه يضمن، لأنه قال هنا فضلوا وأضلوا. وأيضا وهذه مسألة سترد معنا كثيرا، أن العبرة ليست بتصدير الناس لك، بل العبرة بما معك من العلم، وهذا في الحقيقة مزلق كبير وخطير جدا، وبخاصة في زمننا اليوم مع ظهور وسائل التواصل قد يصدر الناس شخصا لكثرة ما يبدي أو يظهر من فوائد أو نكت، وهو يستخرجها من الكتب، يصدرونه في العلم والمكنة ويرجع إليه، وهو غير عالم أو ليس مؤهلا لذلك. فلذلك العبرة يعلم المؤمن وطالب العلم ومن صدر وهو غير أهل، أن العبرة ليست بتصدير الناس، بل العبرة بما معك من العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذ الناس رؤساء جهالا. هذا الرئيس الجاهل يفرح بأنهم جعلوه رئيس، ثم إنه كما سيأتي معنا ما يصعب عليه أن يقول إنني جاهل، فلا بد أن يفتي بغير علم، فهذا مزلق خطير. صلى الله عز وجل أن يحمينا جميعا منه. نعم. قال أخبرنا موسى بن خالد قال عليه وسلم أنه قال خذوا العلم قبل أن يذهب. قالوا وكيف يذهب العلم يا نبي الله وفي كتاب الله؟ قال فغضب لا يغضبه الله، ثم قال سكلتكم أمهاتكم أولم تكن عن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل فلم يغني عنهم شيئا. إن ذهاب العلم أن تذهب حملتها، إن ذهاب العلم أن تذهب حملتها. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى حد أخبرنا موسى بن خالد قال أنبأنا معتمر بن سليمان عن الحجاج عن الوليد بن عبد الرحمن ابن أبي مالك عن القاسم أبي عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن يزيد عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أو هذا الإسناد ضعيف لوجود حجاج بن أرطى، وقد سبق معنا غير مرة، لكن قد يحسن لشواهده وما مر في الحديث الذي قبل قليل، كما أنه رواه أحمد والطبراني وبأكمل من هذا. وورد في إسناد هذا الحديث عن عبد الرحمن عن الوليد بن عبد الرحمن ابن أبي مالك، هكذا في بعض النسخ وهو الصحيح، وفي بعض النسخ ابن مالك. قال عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خذوا العلم قبل أن يذهب، يعني اطلبوا العلم قبل أن يذهب. قالوا وكيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتاب الله، يعني فينا القرآن، كأنهم رضي الله عنهم يعني استنكروا كيف يذهب العلم عندنا الكتاب. قال فغضب يعني صلى الله عليه وسلم، وهذه من المواضع التي غضب فيها صلى الله عليه وسلم، ثم قال ثكلتكم أمهاتكم، يعني فقدتكم أمهاتكم، وهذا دعاء لا يراد به معناه، من الأدعية التي كانت ترد على ألفاظ العرب ووردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. قال ثكلتكم أمهاتكم أولم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل فلم يغني عنهم شيئا، إن ذهاب العلم أن يذهب حملته، إن ذهاب العلم أن يذهب حملته. والقارئ قرأ أن تذهب حملته، ويجوز الوجهين، لأن ضبط الحركات قد يكون يعني بالفتح بالمنقوطة التحتية أو الفوق المعجمة الفوقية، والمعنى واحد. قوله حملته يعني حملت العلم هم العلماء. هذا نعم، هذا الأثر فيه فوائد، فيه أيضا الأمر بأخذ العلم والحث على طلب العلم، خذوا العلم قبل أن يذهب، فيه المبادرة إلى التعلم واغتنام الصحة والحياة والنشاط وفترة الشباب في التعلم، وأيضا قبل ذهاب وقته أو ذهاب أداته وهم العلماء. فيها أيضا جواز الاعتراض والاستفهام على النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لقصد التعلم، لأنهم قالوا وكيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتاب الله. فيها عدم ثقة الإنسان بما يملك إن لم يكن معه حفظ من الله عز وجل، هم يقول معنا كتاب الله واثقين من أنفسهم وفينا كتاب الله. الواجب على المسلم لا يثق بما عنده إذا لم يكن له ذلك الطريق والطريق الصحيح. وفيها الغضب عند الأمر العظيم لاستغرابه صلى الله عليه وسلم لفهمهم، والمواضع التي غضب فيها النبي صلى الله عليه وسلم جمعها أحد المعاصرين، وكلها يجمعها أنه غضب لإذا انتهكت حدود الله. ومنها هذا الموضع أنني يعني أن أن أن أن ظنكم أن ما عندكم من الكتاب حافظ للعلم. وفيها الاعتبار بما مر به اليهود والنصارى من وجود كتبهم وعدم انتفاعهم بها. وفيها أن ذهاب العلم يكون بذهاب حملته. وفيها جواز تكرار الكلام إذا كان من باب التحذير أو من باب الحث. وفيه أن العلم المتعلم يوصف بحامل العلم حملته، كأنه زاد، كأنه متاع يحمله معه. فيها أن الكتاب لا يكفي بدون علم، وأن الكتاب لا يغني عن العالم. هذا دليل أكيد أو ظاهر، سيأتي معنا في بعض الآثار، إن ذهاب العلم يعني يذهب حملته. كثكلت أو لم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل فلم يغني عنهم شيئا، عندهم توراة وإنجيل ولكن ضلوا وأضلوا. فالإنسان لا يعجب بما عنده من الكتب أو بقراءة الكتب، فلا بد من عالم يبين لك هذا العلم أو الطريق الصحيح في التعلم. نعم. قال حدثنا أبو النعمان قال ما علامة هلاك الناس؟ قال إذا هلك هناك علماء. نعم، يقول الدارمي رحمه الله تعالى حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا هلال هو ابن خباب قال سألت سعيد بن جبير قلت يا أبا عبد الله ما علامة هلاك الناس؟ قال إذا هلك علماؤهم. هذا الأثر سنده صحيح، وأيضا رواه ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهم، وعن سعيد بن جبير، يعني فيه المعاني السابقة التي ذكرناها في مسألة ذهاب العلم، وفيها أن وأن بقاء العلماء أن ذهاب أن أو أن وفاة العالم علامة على هلاك المجتمع إذا هلك علماؤهم، وأن الإخبار بهلاك الناس بسبب هلاك العلماء لا يعد من التشاؤم، بل هو من الحث على العلم ووراثته من العلماء، وذلك لا يعتبر ذلك من التشاؤم. ما علامة ضياعك ماليا؟ قال إذا فرطت، ما أحسنت التعامل مع المال، هذا لا يعد. وهذا الأثر في معنى الحديث الأول. نعم. قال مالك بن إسماعيل قال حدثنا مسعود بن سعد الجعفي عطاء عبد الله بن ربيع عن سلمان رضي الله عنه قال: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم أو يعلم الآخر، هلك الأول قبل أن يعلم أو يتعلم الآخر هلك. نعم، هذا الإسناد يقول فيه الإمام مالك رحمه الله الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا مسعود ابن سعد الجعفي عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن ربيعة، وفي بعض النسخ عبيد الله، وهذا تصحيف، عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم أو يعلم الآخر، فإذا هلك الأول قبل أن يعلم أو يتعلم الآخر هلك الناس. أولا، إسناده ضعيف لتأخر سماع مسعود من عطاء، وثم إن هذا الأثر سيأتي معنا بعد خمسة آثار تقريبا، نفس هذا الحديث أو نفس هذا الكلام عن سلمان برواية أخرى أيضا فيها إشكال، وأيضا رواه أحمد لكن أيضا بإسناد فيه انقطاع. لا يزال الناس بخير ما بقي الأول، يعني العالم الأول من عنده علم من علم الأوائل، حتى يتعلم الآخر وهو من جاء بعده من سيرث العلم منه، أو يعلم الآخرة، فإذا قلت يتعلم الآخر تكون الآخر فاعل، أو يعلم تكون الآخر مفعول به، أو يعلم الأول الآخرة، فإذا هلك الأول قبل أن يعلم الآخرة أو يتعلم الآخر هلك الناس. المحقق عندي يعني ضبطها المرة الأولى صح بالضم، لأنه أنا أرجعها إلى يتعلم، وفي الموضع الثاني كان ينبغي أن يفعل كما فعل في الموضع الأول، أن يعيدها إلى الكلمة الأولى، والكلمة الأولى يعلم، فلا بد أن تكون منصوبة، لكنه رفعها. هذا فيه نفس المعاني السابقة، فيه فضل تعلم العلم أو تعلم الأول أو تعليم الأول من بعده، وفيه أن النقص في ذهاب العلم أو أن التقصير في ذهاب العلم أو أن سبب ذهاب العلم قد يكون مشتركا من العالم والمتعلم، لأنه قال حتى يتعلم أو حتى يعلم، فإذا فرط المتعلم ولم يتعلم فهو مقصر، وإذا كان العالم موجودا ثم بخل بعلمه ولم يعلمه فهو مقصر. وفيها أيضا أهمية الاحتفاء بالعالم والاستفادة منه حتى يتعلم، لأن العالم إذا كان عنده علم ولم يجد أن يعلمه هذا من عدم احتفاء المجتمع بالعالم. وفيه أن الخير باق في الناس ما بقي العلم والتعلم، لا يزال الناس بخير. وفيها أن ذمة العالم تبرأ بتعليم الناس حتى وإن لم يعني يصدر منه أو بسببه علماء، فذمته تبرأ بتعليم الناس حتى يتعلم. ولذلك أكررها أن هذا العمل الذي نقوم به ويقوم به يعني وتقومون به أيضا هو عبادة، نفهم ما أحفظ أو يبقى في ذهننا هذا أمر آخر، هذا هبة من الله عز وجل، لكن أنت وأنت تتعلم وتقرأ أو تعلم أنت في عبادة، فإن ثبت الله عز وجل هذا العلم في ذهن المتلقي فهي نعمة من الله عز وجل، لكن ذمتك تبرأ بتعليمه، وذمتك تبرأ أيها الطالب بتعلمه. وسؤال الله عز وجل بعد ذلك أن يرزقك فيه علما وفهما. نعم. أبو كدينة عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هل تدرون ما ذهب العلم؟ ألا؟ قال ذهاب العلماء. نعم هذا الأثر بمعنى الأثار السابقة. قال أخبرنا محمد بن الصلت قال حدثنا أبو كدينة عن قابوس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الإسناد يعني رجاله صحيح يعني سنده صحيح، ورواه أيضا ابن أبو خيثمة في العلم ورواه غيره. وأبو كدينة هو يحيى ابن الصلت ابن المهلب، وأبو قابوس هو المخارق. و عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هل تدرون ما ذهاب العلم؟ قلنا لا. قال ذهاب العلماء، قال ذهاب العلماء، وهو في نفس معنى الحديث السابق الأول والآثار التي بعده، لكن فيه أيضا تعليم الناس بطريقة الاستفهام، لأنه قال هل تدرون ما ذهاب العلم، يريد أن ينظر هل عندهم معرفة أم لا، كما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا وكيف يذهب العلم. فهنا سألهم من باب ليس سؤال استفتاء وإنما سؤال استعلام وتحفيز على معرفة الجواب. نعم. قال أخبرنا محمد بن أسعد قال حدثنا أبو بكر عن أبي وقال قال حذيفة رضي الله عنه أتدري كيف ينقص العلم؟ قال قلت كما ينقص الثوب وكما يقص الدرهم. قال لا، وإن ذلك لمنه قبض العلم قبض العلماء. أنا عندي وأنا أقرأ يعني عدة نسخ من الدارمي في الأثر الذي قبل قليل الحديث الثاني في الباب في زيادة غريبة في أحد الطبعات لم يذكرها غيره، حينما قال فغضب يعني صلى الله عليه وسلم قال لا يغضبه الله، يعني يقصد بها دعاء لا يحصل ما يسبب غضب، لكن هذه الرواية أو هذا اللفظ ليس موجودا في النسخ الأخرى، فأظنه غير يعني الصواب عدم وجوده. قال الدارمي رحمه الله تعالى هنا أخبرنا محمد بن أسعد قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي وائل قال حذيفة رضي الله عنه قال حذيفة رضي الله عنه أتدري كيف ينقص العلم؟ قال قلت كما ينفض الثوب وكما يقص الدرهم. قال لا، وإن ذلك لمنه قبض العلم قبض العلماء. هذا في إسناده محمد بن أسعد، محمد بن أسعد بعضهم ضعفه. قال كما ينفض الثوب، وفي بعض الألفاظ كما ينقص الثوب، والمعنى على كلا الوجهين يعني يزول لونه تذهب جدته. الثوب على طول ما يلبس يذهب جماله ويذهب رونقه، فكذلك العلم. قال وكما يقص الدرهم يعني تنقص قيمته، يسمونها الدراهم زيوفا إذا صار ليس لها قيمة، ولعل ذلك بسبب طول الاستعمال. طول الاستعمال أو أن الفضة التي فيها غير جيدة فيكون قاسيا. قال لا، وإن ذلك لمنه يعني وإن ذهاب نقص العلم من هذا الأمر، وهو كما ينقص الثوب وكما يقص الدرهم قبض العلم قبض العلماء. فيه أن العلم يحتاج إلى تجديد، أن العلم يحتاج إلى تجديد، وهذه مسألة مهمة لأنه يخلق، ولذلك لا بد من مدارسته ومباحثته. لا يكفي أن يتعلم الإنسان يعني علما ثم يترك ويظن أنه خلاص ما عنده ما يحتاج إلى تجديد، لا يحتاج إلى تجديد ومباحثة. فيه أن من نقص العلم الجمود على علم معين دون تجديد فيه في دراسته، ذلك الطالب الذي يدمن على قراءة كتاب ولا يتجاوزه ولا يترقى إلى كتاب من أعلى منه، فهذا لن يزيد علما، لن يزداد علما. فيها أيضا ضرب الأمثال لبيان الجواب بما هو مشاهد، كما ينقص العلم كما يكسو الدرهم. وفيها السؤال لقصد الامتحان كما مر معنا في الآثار السابقة، والتحفيز. وأيضا فيه ما في الحديث الأول من الحث على العلم، وأن قبض العلماء هو قبض للعلم، قبض العلم قبض العلماء. وفي الحديث الأول قال قبض العلم قبض العلماء، نفس أتى بنفس النص الذي ذكرناه، قلنا أنه ورد عند الدارمي فقط، قبض العلم قبض العلماء. نعم. قال أخبرنا محمد بن الصلتي عن منصور بن الأسود حسين عن سالم عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، تعلموا قبل أن يرفع العلم فإن رفع العلم ذهب. نعم. يقول الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن الصلت عن منصور بن أبي الأسود، في بعض النسخ عن منصور عن أبي الأسود، وهذا تصحيف. قال عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء. هذا الأثر منقطع، فسالم بن أبي الجعد لم يدرك أبي الدرداء، ولكن أيضا أخرجه أحمد وأبو نعيم وابن عبد البر وغيرهم. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، يعني كأنه أظن أنه سبق مرة معنا قريب من هذا، أنه لما خطب الناس قال ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، يعني فيستدركون الأمر تعلموا. وفي بعض النسخ أو في بعض المطبوعات فتعلموا قبل أن يرفع العلم فإن رفع العلم ذهاب العلماء، فإن رفع العلم ذهاب العلماء. فيه الحث على العلم التعلم والعلم قبل انشغال المرء أو ذهاب العلماء. وفيها أيضا أن العلم لا يكون إلا عن طريق التلقي من العلماء، وهو تأكيد لما ذكرناه في الحديث الثاني من أن لا يكتفى بالكتاب وإنما لا بد من العالم. قال ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. وبها جواز زجر العالم الناس جميعا على الخطأ إذا أخطأوا فيه جميعا. نعم. قال أخبرنا أحمد بن أسد أبو عاصم قال حدثنا عبثر عن سليمان بن درداء رضي الله عنه الناس عالم ومتعلم ولا خير فيما بعد ذلك. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن أسد أبو عاصم حدثنا عبثر عن برد عن برد عن سليمان بن موسى عن أبي الدرداء. هذا الإسناد منقطع، فسليمان بن موسى لم يدرك أبا الدرداء رضي الله عنه، ورواه أيضا الإمام أحمد في الزهد بإسناد صحيح. ولكن هذا الإسناد هذا الأثر جزء من الأثر السابق، فهما قصة واحدة كما جاء عند أحمد وغيره، وابن ورواه أيضا ابن أبي شيبة وأبو نعيم وغيرهم. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال الناس عالم ومتعلم ولا خير فيما بعد ذلك. هذا فيه أن الناس أو الناس ثلاثة أقسام، إما عالم أو متعلم أو الثالث لا عالم ولا متعلم، وهم في بعض الروايات أو في بعض النصوص وروي أنه حديث لكنه ذكره العلماء في الموضوعات، وهمج رعاع. وفيه أيضا فضل العلم والتعلم، عالم أو متعلم، وأنها عبادة، وفيها وأنها فيها وأن تعلم العلم خير، وأن العلم خير كله. وفيها أن الواجب على الإنسان قصد العلم تعليما أو تعلما، ولا يعني يضعف عن ذلك أو لا يستهين بذلك، أو لا لا لا لا يترك مثل ذلك ولو بالنية ليكتب معهم. وفيها نفي الخيرية من غير محيط العلم والتعلم والتعليم. وفيها يعني ما مراد هذا الأثر للباب، ما المراد أو ما وجه الدلالة من هذا الأثر على الباب؟ باب في ذهاب العلم. قد يكون مراد الإمام الدارمي من وضع هذا الأثر في هذا الباب أنه ما دام أن فيه علماء سيكون هناك متعلمون، فإذا ذهب العلماء فقد المتعلم، فصار الناس كلهم من النوع الثالث الذي لا خير فيه. فدل ذلك على أن ذهاب العلماء سبب لذهاب الخيرية في المجتمع، وهذا ينطبق على هذا الأثر والآثار التي تأتي بعده. نعم. قال أخبرنا أحمد بن أسد أبو عاص قال حدثنا عبثر عن الأعمش عن سالم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال معلم الخير والمتعلم في الأجل وليس بسائر الناس بعد خير. نعم، هذا الأثر قريب ما قبله. أخبرنا أحمد ابن أسد ابن أبو عاصم هو الرجل في الإسناد السابق، حدثنا عبثر قال عن الأعمش عن سالم عن أبي الدرداء، نفس الكلام السابق لأنه منقطع، لأن سالم لم يدرك أبي الدرداء، ولكن بقية رجاله ثقات، وأخرجه غير الدارمي ابن أبي شيبة وابن عبد البر وغيرهم. لكن هذا الحديث أو هذا الأثر يفيد معنى جديدا، قال معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء وليس لسائر الناس بعد خير، يعني فيه فضيلة العلم والتعليم والتعلم وأن الأجر واحد. ومثله قال العلماء، ومثل هذا لا يقوله الصحابي إلا أنه أخذه من وحي من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال من العقل أو من عنده. فيه أن علم الشرع أن الشر أن علم الشر علم لكنه لا يؤجر عليه، لأنه قال معلم الخير، معلم الشر لا يؤجر عليه. فيها أيضا أن الخيرية المذكورة في هذا الأثر لا يقصد بها النفي المطلق، وإنما في هذا الجانب، يعني في جانب العلم والتعليم، فإن المعلم والمتعلم في الأجر سواء، والبقية لا يدخلون معهم في هذه الخيرية وفي هذا الأجر. لأنه ورد أيضا لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، والحديث السابق والأثر السابق. وفيه أهمية قصد النية الصالحة في تعلم العلم وتعليمه ليحسب له الأجر. نعم. قال أخبرنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن الحسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اغد عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن رابعا فتهلك فتهلك. نعم، قال الإمام الدارمي رحمه الله أخبرنا قبيصة قال أنبأنا سفيان عن عطاء بن السائب عن الحسن عن عبد الله بن مسعود. الحسن هو الحسن البصري، وهنا عنعن، لذلك هذا الإسناد ضعيف لعنعنة الحسن، لكن أيضا أخرجه ابن أبي شيبة وابن عبد البر والفسوي وغيرهم، وله طرق أخرى يعني يصح إسناده بها. قال أغد عالما، هذا واحد، أو متعلما أو مستمعا، يستمع العلم والتعلم، ولا تكن الرابع فتهلك. الرابع هو كما جاء في بعض عند الشراح، قال من لا يعلم ولا يتعلم ولا يستمع. وورد في بعض الروايات زيادة أمر خامس، قال أغد عالما أو متعلما أو محبا أو مستمعا، ولا تكن الخامس فتهلك أو فتهلك. والمحب داخل في يعني فضل العلم والمتعلم، ولكن يعني تختلف الصيغ. وأيضا ورد في رواية قيل للحسن البصري وهو الراوي من رابع، قال المبتدع. المبتدع والحقيقة المبتدع داخل في العالم أو المتعلم، يعني أنه عالم ضلالة أو متعلم أو مستمع. هذا المبتدع هو الذي لا ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء. فيه فضل يعني العلم والتعلم، وفيه فضل الاستماع للعلم، وفضل محبة العلم، وأن الأجر في ذلك سواء، وأن الإنسان يؤجر على ذلك، وأنه ينبغي للإنسان إما أن يكون عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، وأنه قد يدخل في ذلك أيضا البذل والدعم. فلا شك أن الذي يدعم العلم والعلماء أو طلبة العلم أو الكتب أو نحو ذلك هو داخل لا شك في هذا الفضل الذي ورد، أو هذا الأمر الذي ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه. ويفهم من هذا الأثر أيضا التحذير من انصراف المسلم عن العلم وتعلمه، يعني كذا لم تكن عالما أو متعلما أو مستمعا فأنت قد انصرفت عن تعلم العلم وتعليمه. وفيها أن بعد الإنسان عن العلم بعدا تاما، لا تعلما ولا تعليما ولا استماعا ولا محبة، مدعاة لهلاكه، مدعاة لهلاكه. ولعل ذلك هو وجه مناسبة هذا الأثر للباب. نعم. قال أخبرنا عمرو خالد عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن ربيعة قال قال سلمان رضي الله عنه لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر، فإذا هلك الأول قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس. نعم، هذا هو الأثر الذي قلنا قبل قليل أنه سيأتي معنا، وهو أثر سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال أخبرنا عمرو بن عون أنبأنا خالد عن عطاء بن السائل عن عبد الله بن ربيعة وربيعة كما قرأ القارئ. قال سلمان رضي الله عنه، وقد سبق أن تكلمنا عنه، قال لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر، فإذا هلك الأول قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس. غير أنه هنا اكتفى بالتعلم، وهناك قال يعلم أو يتعلم، يعلم الأول الآخر أو يتعلم الأول من الآخر. والتعلم هنا قال حتى يتعلم، أيهما أجمع، أن يقول في اللفظ الأول أن يعلم أو أن يتعلم؟ لا شك أن كلمة يتعلم تجمع الطرفين كليهما، لأن المتعلم لا يمكن أن يتعلم إلا بوجود عالم، ولا يمكن أن يتعلم إلا بتعليم العالم. إذن فهذا اللفظ شامل اللفظ السابق، فالتعلم يدخل فيه الطرفان العالم والمتعلم. وفيه الحث على اغتنام حياة العلماء والاستفادة منهم. وفيه أيضا وهو في نفس هذا الأثر والذي قبله أن العلم يكون بالتوارث جيلا بعد جيل، لذلك ذكر أظن لطبقات النحويين. قال ذكرت فيه من التراجم أو من تراجم العلماء من له كتاب يقول لم أترك أحدا لم أترجم له إلا عالم لم يترك أثرا يعني مؤلفا أو لم يوجد طلابا يحفظون علمه من بعده. فمن سبل نشر العلم هو تعليم الناس وتعليم الطلاب لينتشر العلم ولينتشر اسم العالم بعده. نعم. أخبرنا معاون عن محمد عن الأحنف قال رضي الله عنه تلقاه سوده. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في أثر عظيم ومهم أخبرنا وهب بن جرير وعثمان بن عمر قال أنبأنا ابن عون عن محمد عن الأحنف قال قال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا. هذا الإسناد صحيح. وعثمان بن عمر هو ابن فارس وابن عون هو عبد الله بن عون ورواه أيضا غير الدارمي بن أبي شيبة وأبو خيثمة ووكيع وأيضا ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه معلقا. وهذا الحديث أو هذا الأثر أثر عظيم وقاعدة تربوية بل هي قاعدة سياسية مهمة. تسود يعني قبل أن تصيروا سادة للناس وقادة لهم. وهذا الأثر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه له ثلاثة معاني كل هذه المعاني صحيحة. المعنى الأول تعلموا أو تفقهوا قبل أن تسودوا هو يدل على اغتنام المرء حياته في التعلم لأنه لا يدري متى يتولى المسؤولية فيكون مؤهلا لها. وهذه مسألة مهمة. المعنى الثاني وهذا معنى صحيح. المعنى الثاني اغتنام الإنسان وقته في العلم قبل أن يأنف من التعلم إذا كان في منصب أو مكان. يعني معنى كلامه تفقهوا قبل أن تسودوا فلا تتمكنون من التفقه إما لانشغالكم أو لأنفتكم. لذلك من الصعب وهذا معاناة وأذكر أن ذكرتها لكم أكثر من مرة أن الآن كبير السن حينما تقول تعال تعلم وأنت من صغار طلق قال أنا ما لست من صغار أنا من كبارهم أنا عمري كبير فيأنف أن يتعلم العلم من بدايته. فكذلك الشخص المسؤول أو الوالي من الصعب أن تأتي فلا يعلم كما يعلم الناس لأنه هذا معنى كلام عمر تعلم تفقهوا قبل أن تسودوا فتكونون في منصب أو جاه أو مكانة تنشغلون بها عن العلم أو تأنفون من التعلم. المعنى الثالث لقول عمر هذا يعني مفهومه أن المبادرة أو أن السيادة والقيادة إنما تكون للعالم. هذا مفهوم أنه أنك تفقه قبل أن تسود لأن السيد والقائد ينبغي أن يكون عالما. وهذا المعنى وقريب من سبق أن تكلمنا عنه قبل 10 مجالس تقريبا عند قول ابن مسعود رضي الله عنه تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختلف إليه. وذكرنا أنه ينبغي لطالب العلم أن يهيئ نفسه لمستقبل الحياة وأن لا يحتقر نفسه مقارنة بواقعه عند التعلم فإنك لا تعلم ما يأتي به الله عز وجل من في مستقبل الحياة. ولقد رأينا أناسا كثيرا طال بهم الزمان فتولوا قيادة الناس كانوا يعني وهم في لما تولوا هذه المناصب وهذه المكانات ندموا على أنهم فرطوا في شبابهم عن التعلم. ولذلك لا ينبغي لطالب العلم أن يهمل العلم اعتمادا على وجود علماء فإن الناس يحتاجون إليك أنت كالطبيب يحتاج الناس إليك وقت مرضهم ووقت حاجتهم. ثم إن أيضا الفرصة اليوم سانحة، والفرصة اليوم أسهل من السابق، وكل عذر يعتذر به الإنسان لنفسه في أنه لا يتعلم يتساقط في في في سبيل ما يسر الله عز وجل لنا في هذه الأزمنة من وسائط ووسائل التعلم. فلذلك فإني أنصح الجميع وأنصح نفسي باغتنام الوقت، اغتنام الحياة. وسيأتي معنا أثر أو قصة لعبد الله بن عباس في آخر المقدمة، في أنه تعلم في وقت الصحابة فنهره أحد أصحابه وقال يعني ما يحتاج الناس إليك وفيهم أبو بكر وعمر، قال فمكثت فتعلمت ثم مكثت زمانا فجلست في المسجد وإذا الناس حولي، فجاء صاحبه وقال لقد كان هذا الفتى أعقل مني، وكم والله رأيت كثيرا من الناس اليوم من يرون أقرانهم في الطلب صاروا سادة وقادة في العلم وندموا على أنهم فرطوا في مقتبل أعمارهم. فأسأل الله عز وجل أن ييسرنا اليسر وأن يهدينا سواء السبيل. نعم. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا بقية قال حدثني صفوان عبد الرحمن بن ميسر الداري رضي الله عنه قال طاول الناس في عمر فقال يا معشر العريب الأرض ولا إمارة إلا بطاعة، فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولا أمل بها، من سوده قومه على غير فقه له. نعم، هذا الأثر آخر أثر في هذا الباب وآخر أثر معنا في هذا المجلس. يقول الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا بقية قال حدثني صفوان بن رستم عن عبد الرحمن بن ميسرة عن تميم الداري. هذا الأثر حقيقة فيه أمران، الأمر الأول جهالة صفوان بن رستم، والأمر الثاني الانقطاع، فابن رستم لم يدرك تميم الداري، أو ابن ميسرة لم يدرك تميم الداري رضي الله عنه. فعلى كل حال أخرجه أيضا ابن عبد البر وغيره. وقال عن تميم الداري رضي الله عنه قال تطاول الناس في البناء، يعني صار كل واحد يسابق الناس في ارتفاع بيته وبنائه في زمن عمر، يعني في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال عمر كأنه صعد المنبر أو وعظهم، فقال يا معشر العريب الأرض. العريب تصغير العرب، وهذا من باب التصغير التمليح وليس الاحتقار، أو أنه من باب الاحتقار، تراكم من الأرض خلقتم. يا معشر العريب يعني لا تظنوا أن عروبتكم سترفعكم. الأرض يعني لا تتطاولون عن الأرض في البنيان. ثم قال عمر كلام يعني يحتاج إلى ربط بأمرين، بهذا بكلامه هنا عن تطاوله بالبنيان، وربط أيضا بأول الباب. قال إنه لا إسلام إلا بجماعة، هذه قاعدة، وأنه ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. سوده يعني نصبوه وولوه ولاية. هذا الأثر يعني سيأتي معنا المعاني التي سبب أو جعلت عمر يقول هذا الكلام، ونربط بعضه ببعض. فيه النهي عن التطاول في البنيان، وأنه من علامة الساعة كما ورد في حديث جبريل المشهور في الصحيحين. وفيه أيضا حرص عمر على النصح والتوجيه، وخشية عمر انشغال الناس بالتطاول في البنيان عن العلم. ولذلك قال يا معشر العريب الأرض ثم قال إنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة، فمن سوده قومه على الفقه حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. فالأمير لا بد أن يكون فقيا، إذا لا بد من العلم، فلا تنشغلوا عن العلم الذي يؤهلكم لتتولوا الإمارة التي لا تقوم بها لا تقوم الجماعة إلا بها، ولا يقوم الإسلام إلا بالجماعة. وأنتم حين في بنيانكم هذا إذا انشغلتم بها عن العلم لم يتحقق لكم هذه الإمارة الصحيحة، ولا تستقيم لكم جماعة، فلن تتهنوا بهذا التطاول الذي تطاولتم به. وفيها أيضا أن الحياة قائمة على العلم في الترتيب الذي ذكره عمر رضي الله عنه هنا، لا إسلام إلا بجماعة، والجماعة لا تقوم إلا بإمارة، والإمارة لا تقوم إلا بطاعة، والطاعة إنما تكون لمن كان فقيها. فإنه الأمير إذا كان فقيها وعالما يعني عنده فهم كان حياة له وللمجتمع معه. وفيها أيضا الأمر بالجماعة وأن الدين قائم عليها، لا إسلام إلا بجماعة. وفيها أيضا قاعدة لا جماعة إلا بإمارة، يعني لا يمكن يجتمع الناس ما عندهم أمير يتولى أمورهم، لا بد من ولاية شرعية يأتمر الناس بها لتستقيم أحواله. وفيها أيضا أن الولاية الشرعية لا تكون صحيحة إلا بطاعة، ولا إمارة إلا بطاعة، فهذا دليل على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر أو للأمير، وأن الإمارة لا تستقيم بدونها. وفيها إظهار هيبة السلطان والأمير بطاعته، وأن السلطان الذي لا يطاع هذا من عدم إظهار هيبته. وفيها أن من موجبات تولي الشخص للإمارة أو كونه أميرا أن يكون عالما وفقيها ليكون حياة لنفسه ولمن أمر عليهم. وفيها أن الأمير الجاهل غير الفقيه هلاك لنفسه ولمن أمر عليهم. وفيها ربط المصنف رحمه الله تعالى آخر الباب بأوله، حيث أشار في أوله أو أشار هنا إلى أن عدم معرفة العلم، عدم معرفة الأمير للعلم والفقه سيكون سببا للهلاك، لأنه لن يمكن العلم، لن يمكن للعلم وأهله، لأن من انتسب إلى شيء أحبه أحب أهله. فإذا كان السيد أو القائد أو الأمير غير عالم فإنه لن يهتم بالعلماء ولن يهتم بالتعليم، فسيذهب فسيهلك الناس وسيذهب العلم والعلماء. فكان هذا الأثر مناسبا للباب. وفيها أنه لا يغتر العالم وكذلك الأمير بتأمير الناس له إذا كان غير كفء، وهذه مسألة مهمة ذكرناها غير مرة، سواء لطالب العلم أو للعالم أو حتى للأمير، فإن عليه ألا يغتر بنفسه ولا ينظر إلى جلجلة الخيل ولا ضرب الأسلحة إذا لم يكن في نفسه خالصا تقيا ورعا خائفا من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم حفظكم الله في عرض بعض الأسئلة. طيب لعلك ما تطيل بس. نعم، أحسن الله شيخنا. نعم، سائل يقول رأينا في السنتين الأخيرتين كثرة وفاة أهل العلم الشيخ فلاح والشيخ عبيد وغيرهم رحمهم الله في أزمنة متقاربة، فهل هذا دليل على بداية هلاك الناس؟ هو إن شاء الله ليس الدليل على هلاك الناس، لأن منذ أن قامت الحياة والعلماء يذهبون، لكن الخلل ليس في ذهابهم، وإنما الخلل في عدم وجود علماء بعدهم. فذاك أنا قلت يعني في الآثار السابقة ذهاب العلم بذهاب قبض العلم بقبض العلماء إذا لم يورثوا علماء بعدهم، لكن لا يزال الناس بخير، والعلماء الذين ذهبوا كثير، ليس فقط ما ذكره السائل بل علماء كثير. ثم إن العلماء في كل بلد، وقد يكون ذهاب بعض العلماء في بعض البلدان أشد عليهم من ذهاب علماء آخرين، فهي لا تعد من يعني في القرن، أظن القرن لو راجعت البداية والنهاية أظن في إحدى السنوات قال هذه سنة العلماء. ففي كل زمان يأتي مثل هذا الأمر، لكن الخلل ليس في ذهابهم، وإنما الخلل في ذهابهم وعدم وجود من يخلفهم من العلماء. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول: هل تقليم الأظافر وقص الشعر يكون واجبا بحق من يذبح ضحية؟ وهل إذا حلق وأخذ شيئا من شعره ناسيا هل عليه شيء؟ في حق من؟ يقول: هل تقليم الأظافر وقص الشعر يكون واجبا في حق من يذبح أضحيته؟ لا لا، ليس نعم ليس واجبا الحلق والتقصير، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا، ولا من ظفره شيئا أو من بشرته شيئا، فهو منهي عن أن يأخذ. وليس معنى ذلك أنه مأمور أن يحلق ويقصر قبل دخول العشر. نعم، هو من باب الأفضلية حتى لا يضطر إلى قصها سهوا، أو يضطر أو تؤذيه خلال هذه الفترة. لكن الأصل في قص الشارب والظفر أنها من سنن الفطرة، من سنن الفطرة، وهي أيضا من النظافة. وإنما المنهي عنه أن يأخذ منها إذا أراد الأضحية بعد دخول عشر ذي الحجة. والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، وهذا سؤال طويل نحاول اختصاره. يقول صاحبه أنه أثناء مدارسته لبعض أبواب الفقه باب بلوغ الصبيان، مسألة تزويج الصغيرة والدخول عليها، استشكل عليه أمر، خاصة بعد أن بحث ووجد أن الإجماع قد انعقد في أو حكي في عدم استئذان الصغيرة التي لم تحض بعد بالزواج، والدعاء صحيح. وزاد الأمر استشكالا عنده عندما وجد أن بعض علمائنا يرى في الشرط رحمه الله البلوغ، يسأل كيف تفهم هذه المسألة، وهل هذا الأمر معتد به إلى الآن؟ يعني هل يمكن اعتبار هذا القول مناسبا لهذا الزمان من حيث العادة والعرف، حيث إن الغالب عندنا في بلادنا مثلا أن البنت لا تزوج إلا إذا كانت بالغة قادرة دون تحديد السن، ويراعى وضعها، من الدلالة على مراعاة الوالد، ومما يحسن ذكره كذلك الدلالة على مراعاة الوالد لمصلحة ابنته عند قبول خطبتها بمن يخبرها في السن. حديث بريدة رضي الله عنه قال: خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها صغيرة، فخطبها علي فزوجها منه. حديث رواه النسائي وصححه. وكيف نعود بين هذا كله شيخنا بارك الله فيك؟ أولا بعض الكلام أنا ما سمعته جيدا، لكن المسألة ما هي سهلة، ما هي يعني ما لا يكفيها أن نجيب فيها عنها في هذا السؤال. لكن فرق بين الحكم الشرعي وبين تطبيقه، هذا لازم تعرف هذه القاعدة، فرق بين الحكم الشرعي الذي يذكره العلماء وبين تطبيقه في الواقع. فكوننا نقول إنه يجوز تزويج الصغيرة هذا أمر حكم شرعي، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي صغيرة، وكوننا نقول إنه ممكن في هذا الزمن أو في أزمان أخرى هذا له اعتبارات أخرى. ولذلك استنبط العلماء بعض الشروط التي جعلوها في مثل التزويج الصغيرة أن تكون قادرة على ذلك، أن تكون يعني يمكنها القيام بحقوق الزوجية ونحو ذلك، وهذا أمر. والأمر الثاني أن مثل هذه الأمور في البلدان ارتبطت بأنظمة وتعليمات يعني وضعها ولي الأمر بناء على اختيار فتوى أو رأي في هذه المسائل. وما دام أن ولي الأمر اختار مثل هذه المسألة وهي مسألة خلافية، فقد يكون الرأي له سائغا. على كل حال هذه المسألة لا يكفي الإجابة عنها في هذا المجلس، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع وأن يهدينا سواء السبيل. إليكم شيخاً، ما سائلة تقول: نجد أن كثيراً من المشايخ ينصح بعدم رفض المرأة ذات الدين الزواج من العامي، لكن نوضح أن هذا اللفظ قد يختلف معناه من منطقة لأخرى، فقد يقصد به في مكان ما أن العامي هو صاحب الدين والخلق والعقيدة السليمة وإن لم يكن طالب علم، بينما في منطقتنا وفي مناطق أخرى يقصد بالعامي الذي يصلي ويصوم وما إلى ذلك من الأمور الظاهرة، وإن كان منحرف العقيدة أو كان يتبع أو كان على عقيدة الأشاعرة والصوفية ويحبهم. هل تأتمر المرأة إذا رفضت من كان هذا حاله؟ وما الواجب فعله؟ أننا لا نلزم بمال ما وصفه بعد الزواج، ولا نأمن على أنفسنا من الفتنة، ولا على الأولاد في ماذا؟ العبرة ليست بكلامي ولا بكلامكم، العبرة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، ما قال عامي ولا قال متعلم ولا غني ولا فقير، من ترضون دينه وخلقه. فمن قال أنك أنها تتزوج العامي هذا باعتباره هو، لكن الوصف الشرعي هو الذي ذكرته: من جاءكم من ترضون دينه وخلقه. وذلك المرأة إذا علمت أن هذا الرجل حتى وإن كان علمت منه أمرا يعني يخل في دينه أو في خلقه، فيجوز لها أن ترفض، ولا يجوز إلزامها بذلك خاصة إذا كانت بالغة عاقلة. فالعبرة ليست في ألفاظ الناس، ولذلك من الألفاظ أو من الأبواب التي يراعى فيها العرف في الألفاظ أبواب النكاح، وذلك في أبواب الطلاق ألفاظ الطلاق قالوا يراعى الصريح والكناية، قالوا الصريح طلقتك يعني حرة وكذا، لأنها ألفاظ صريحة. أما الألفاظ الكناية فتختلف من بلد إلى بلد، فاشترطوا فيها أن يكون معها النية. فكذلك في مثل هذه الألفاظ عند التزويج العامي، ما الذي يقول تزوج العامي كذا بإطلاق، هذا كلام غير صحيح. إذا لم يكن ذا دين وخلق فلا تتزوجه المرأة، ويجوز لها أن ترفض ولا تأثم بذلك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا، من كان شيخنا على عقيدة الأشاعرة والصوفية هل يقال في حقه أنه ليس بمرضي الدين؟ نعم، من كانت عقيدته غير سليمة فإنه لا يكون مرضي الدين، لكن مثل هذه الأمور ما يعني ما تخضع الاجتهادات إذا كان هذا في أمر ظاهر معلوم. أما يعني الدخول في أمور قد يتكلم فيها الإنسان هو غير عالم بها، لا عبرة بها، لكن الأصل أنه إذا كان ذا عقيدة منحرفة فليس من ترضون دينه وخلقه. والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. جزاك الله خير وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.